كل ما في خلاص ايش اللي يلا انت هل اذا كان عليه تركيبه اسنان يخلعها في الوضوء ليصل الماء الى ما تحتها؟ كل الفم صح. ومن ثم يتبين لنا ان الذين يملؤون افواههم ثم يرفعون رؤوسهم ويغرغرون الماء في الحلق أنهم ليسوا على السنة في هذا الشأن. هذا ما أدري ترونه ولا ما ترونه؟ ها ها. لا رمضان لا بأس إن كان من أجل أن لا يبقى الحلق جافا لا بأس. ها أيوة. لكن هم بعضهم من يظن تنطعا يظن أنه لا بد من أن يصل الماء إلى هذا المحل إلى الحلق. كيف؟ لا إلى هذا. طيب ثالثا تمام كلا ودون الثمن والنساء النظر يقول يجب إزالة أن تحول بين الضوء تحول لا يصل ما إليه. إذا لابد من إزالته. لو قال هذا شيء يسير. لا لو قال لنا قال هذا شيء يسير ألا يعفى عنه؟ قلنا أن الدهن الذي يرد الحديث لأن الحديث إيش فيه؟ مثل الظفر. ها مثل الظفر كثير ولا قليل؟ لا ولكن شرعا كثير. طيب وعليه فلا يعد ما كان مثل الظفر يسيرا بل يعد كثيرا. رابعا مسألة ما يتلطف به الدهان في يده من الدهن إذا كان هذا الدهن كثيرا فيجب إزالته بهذه الوسائل أي وسائل تزيل هذا الدهن. أما إذا كان يسيرا فإنه لا يجب إزالته لأنه أولا لأنه يشق التحرز منه ثانيا وهذا قلنا هذا فهو اختيار شيخ الإسلام فإذا كان يسيرا فلا أظن حتى أبو حنيفة لكن أبو حنيفة قالها في النجاسات. فإذا كان يسير فإنه لا يجب إزالته لأنه في أول المشقة في ثانيا التحرز منه شق التحرز منه. لكن كلما أزاله كلما كان أحسن وأولى صحيح. طيب ما رأيكم في إنسان يشتغل في المزفلت؟ عرفت الزفلتة؟ الزفلتة الطرقات. هذا شيء مضحك. مزفت أشو؟ زفلوت. لا يشتغل في المزفلت في تعبيد الطرقات. ويقال أن بعض الأمور التي يستعملونها قوية جدا كبعض أنواع الزفت وما أشبه ذلك وتلطخ أيديهم بها ولا تتسرب في الجلد بل يبقى لها جرم ويعسر إزالتها إلا بسلخ الجلد إلا بعد مدة تزوله لكن بعد مدة طويلة خاصة إذا عدموا بعض الوسائل يعني السوائل التي تزيل. هل نقول نسلخكم وتتوضؤون ولا يعفى؟ ها صح. والمشقة تجلب التيسير. طيب لو قال قائل ألا نقول لهم انتظروا حتى تزول؟